السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل: وسننه أي الوضوء، فالها هنا عائدة على الوضوء، وسننه 18. الشيخ رحمه الله تعالى قد عد سنن الوضوء 18 سنة، ويمكن أن نزيدها إلى أكثر من ذلك، لكن سنكتفي بما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وهو على أي حال قد جمع أهم المستحبات المذكورة في كتب أصحابنا رضي الله عنهم. وهذه السنن سنتكلم في كل سنة منها عن صورة المسألة، وسنتكلم عن دليل الاستحباب، وقد نتكلم عن بعض الفروع المتعلقة بتلك السنة. وهذه السنن كنا قد أشرنا إلى أكثرها عند الكلام عن صفة الوضوء، ولكن سنمر عليها سريعا إن شاء الله في هذا الفصل، ونشير سريعا إلى الدليل، وإن كان ثمت زيادة متعلقة بهذه السنة لم نذكرها سنذكرها إن شاء الله تعالى ونبينها بحول الله وقوته وبفضله ومنته جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: استقبال القبلة. هذه السنة الأولى من سنن الوضوء، استقبال القبلة. قلنا تذكرنا أن أصحابنا رضي الله عنهم يرون أن استقبال القبلة مستحب في كل طاعة وفي كل عبادة، والوضوء بلا شك عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات العظيمة، فلذلك استقبال القبلة فيه مستحب. ما الدليل على ما ذكروه من أن استقبال القبلة مستحب في كل طاعة وفي كل عبادة؟ نقول الدليل عليه وما فهمناه من استقراء نصوص الشريعة، وكذلك ما فهمناه من حث النبي صلى الله عليه وسلم على استقبال القبلة في الأحوال المختلفة، ولو كانت هذه الأحوال دون العبادة، فكيف بالعبادة؟ يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على استقبال القبلة في غير العبادات، يعني يحثنا على استقبالها عموما، فكيف الحال بالإيه؟ فكيف الحال بالعبادات التي يمكن أن نستقبل فيها القبلة؟ بلا شك أن استقبال القبلة فيها أولى. من ذلك النوم، فقد حثتنا الشريعة على النوم على الجانب الأيمن مستقبل القبلة، أن نضطجع على الشق الأيمن مستقبل القبلة. وكذلك المجلس، خير المجالس ما كان مستقبلا القبلة. طيب، هذا في المجلس العادي، أي مجلس، ولو مجلس سمر، مجلس كلام عادي، فما يعني فكيف الحال بعبادة عظيمة وبطاعة من الطاعات الأولى، هي أولى أن يطلب فيها استقبال القبلة؟ فمن استقراء نصوص الشريعة علمنا وفهمنا أن استقبال القبلة محبوب لدى الشارع عموما، وبلا شك يكون ذلك في العبادات وفي الطاعات خصوصا. طيب، قال: والسواك. هذا هو إيه؟ أو هذه السنة الثانية، السواك. طب ما دليل السواك؟ طبعا تكلمنا عن السواك وتكلمنا عن أحكامه بالتفصيل، وتكلمنا أيضا عن استحباب السواك في الوضوء، ودليله ما ذكرنا من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. موضع استعمال السواك، نقول موضع استعمال السواك هو عند المضمضة، هذا هو الأولى. ولو استعمله الإنسان في أي موضع آخر كاستعماله في أول الوضوء واستعماله في آخر الوضوء فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن يعني استعماله عند المضمضة أليق، لأن هذا هو موضع تنظيف وتطهير الفم بالمضمضة، فتتميم ذلك بالسواك في موضعه يكون أولى وأفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغسل الكفين ثلاثا. غسل الكفين ثلاثا، متى يكون غسل الكفين ثلاثة مستحبا؟ يكون مستحبا لغير قائم من نوم ليل ناقض، لغير قائم من نوم ليل ناقض، لأن قد ذكرنا وفصلنا أن القائم من نوم ليل ناقض يجب عليه غسل كفيه ثلاثا تعبدا قبل الوضوء، فبالتالي وغسل الكفين ثلاثا هذا لغير قائم من نوم ليل ناقض، لأنه في هذه الحالة لن يكون من السنن وإنما سيكون من الواجبات. ما دليله؟ ما دليل الاستحباب؟ ما دليل الاستحباب؟ نحن نقول أن غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء مطلوب للشارع على في كل حال. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء مطلوب للشارع في كل حال، لكن قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. يكون واجبا في حال القائم من نوم ليل ناقض، ويكون مستحبا في غير ذلك من الأحوال، في غير ذلك من الأحوال. يعني لو كان قام ولم يغسل يديه هو واجب حينئذ. طيب قام من النوم وغسل يديه وهذا وضوء بعد غسل يديه، نقول حينئذ يكون مستحبا. ما دليل الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يغسل كفيه ثلاثا في أول الوضوء على أي حال. طيب ما دليل الوجوب للقائم من النوم ليل ناقض؟ هذا فصلناه في موضعه. طيب بعد ذلك قال المصنف: والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. والبداءة، البداءة يعني البداية، البداءة يعني البداية، لأن الفعل منها بدأ، هو الأصل أن يقال البداءة، وفي لغة يقال البداءة، وقيل بعد ذلك البداية، البداية، فالأصل أن يقال البداءة، وتضم أيضا البداءة، وذكرها بعض أهل اللغة بالكسر كذلك البداءة. البداءة، فهذا هو الأصل بالهمز، والأصل أن تنطق بفتح الباء البداءة، وتضم كذلك كما ذكرنا، وذلك لأن ابن عوض في الحاشية قال أن البداءة بكسر الباء والضم لغة، فهو من كلامه يفهم أن الأصل أنها بكسر الباء، وهناك لغة أخرى يعني ليست اللغة الأقوى بالضم، وكأنها لا تقال بالفتح. وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، فالمشهور فيها الفتح والضم، وكلاهما مشهور، البداءة والبداءة، حتى أن بعض أهل المعاجم قد اقتصروا على ذكر الفتح والضم، ومنهم مثلا صاحب القاموس المحيط الفيروز أبادي رحمه الله تعالى، لكن بعض أصحاب المعاجم قد ذكروا اللغة الثالثة وهي بكسر الباء البداءة، ومنهم ابن منظور وكذلك الزبيدي صاحب تاج العروس. ليس الأصل البداءة بل الأصل البداءة، يعني البداءة ليست خطأ بل هذا بل هي الأصل أن يقال البداءة. فالبداءة يعني البدء يعني أو البدء، البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. ما الدليل على ذلك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر أولا ثم يغسل بقية الوجه، ثم يغسل بقية الوجه. طيب ما الدليل على أن هذا مستحب وليس واجب؟ البداءة بالمضمضة والاستنشاق لماذا هو مستحب وليس واجبا؟ الدليل هو ما ذكرناه من عدم وجوب الترتيب بينه وبين بقية الوجه مما ذكرناه إيه؟ مما ذكرناه قبل ذلك في موضوعه. يبقى هو مستحب وليس واجب. الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الوجوب يبقى هو مطلوب. الدليل أنه مطلوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مطلوب على سبيل الاستحباب ولا سبيل الإيجاب؟ نقول على سبيل الاستحباب، ودليل ذلك ما قد أثبتناه من عدم وجوب الترتيب بينهما المضمضة والاستنشاق وبين بقية الوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمبالغة فيهما هنا عائدة على الإيه؟ عائدة على المضمضة والاستنشاق، يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لغير الصائم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه ما روي عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبقى الأصل أنك تبالغ في الاستنشاق، لكن إذا كنت صائما لا تبالغ في الاستنشاق مخافة أن تؤدي هذه المبالغة إلى وصول الماء إلى الحلق، إلى وصول الماء إلى الحلق. طبعا الحديث إنما جاء في الاستنشاق، هذا هو المشهور المعروف في الحديث، يعني بعض أهل العلم ذكروا روايات فيها المضمضة لكنها يعني غير محفوظة فيما أعلم، المحفوظ هي رواية الاستنشاق. أما الكلام عن المضمضة فقد ذكرناه قياسا، قد ذكرناه قياسا، يعني لو كان المية اللي في الأنف ممكن تصل إلى الحلق، فبلا شك يعني المية اللي في الفم عند المبالغة في المضمضة هي أولى أن تصل إلى الحلق، فالمضمضة في المضمضة ما في الاستنشاق وأولى، لذلك قسناه قياسا أولويا المضمضة يعني على الاستنشاق. طبعا هو لو وصل إلى الحلق هل يعني عن غير عمد يفطر أم لا يفطر؟ لا يفطر، لا يفطر، لكن في جميع الأحوال حتى مع قولنا إنه لا يفطر، ففي جميع الأحوال المحافظة على الصوم والاحتياط للصوم أمر مطلوب للشارع وأمر مستحب عموما. لكن لو أخذ الإنسان بالاحتياط أو حتى بالغ في الاستنشاق ولم يتعمد أو لم يقصد بذلك إيصال الماء إلى الحلق، فوصل الماء إلى الحلق عن غير عمد فهذا لا يفطر، لكن كما قلنا الإنسان ينبغي عليه أن يتجنب ذلك. طيب لماذا حملناه على الاستحباب؟ لماذا لم نقل هذا الأمر بالغ في الاستنشاق أمر يقتضي الإيجاب فبالتالي مبالغة في الاستنشاق واجبة؟ لماذا حملناه على الاستحباب؟ نقول حملناه على الاستحباب أولا لأن الذي جاء في الأحاديث التي ثبت بها وجوب المضمضة والاستنشاق هو الأمر بالمضمضة والاستنشاق مطلقا، والمضمضة إنما تحصل بأدنى إدارة للماء في الفم، وكذلك الاستنشاق يحصل بأدنى جذب للماء في الأنف أو بالأنف بالنفس. فنقول اسم المضمضة أو اسم الاستنشاق يعني يطلق ويصح إطلاقه على أدنى إدارة وعلى أدنى جذب، فالإنسان يكون حينئذ بذلك محصلا للمضمضة وفاعلا للمضمضة وفاعل الاستنشاق. أيضا نقول لو كانت المبالغة واجبا لما استثني منها الصائم، لما استثني منها الصائم. طبعا الشيء واجب، ما فيش فرق بين صيام وغير صيام، الواجب واجب، واجب مطلقا، الواجب لا يسقط لأجل الإيه؟ لأجل مخافة أن يحصل الفطر، أن يحصل وصول الماء، مخافة لمجرد الخوف من وصول الماء إلى الإيه؟ إلى الحلق. فهذا يدل أن هذا أمر مستحب يمكن أن يترك ولا يتأثر الوضوء، يمكن أن يترك، لكن الأولى ألا يترك لغير الصائم، لكن الصائم يتركه أولى، لأن المحافظة على الصيام والمحافظة والأخذ الحيطة في عدم وصول الماء إلى الحلق أولى، هذا أولى من أمر مستحب كالمبالغة في الاستنشاق. ففهمنا من ذلك أن المبالغة مستحبة في الاستنشاق وبالتالي هي مستحبة كذلك في المضمضة. ضابط المبالغة قد ذكرنا أن المبالغة هي إدارة مبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع الفم، والمبالغة في الاستنشاق وجذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف. طيب والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، مطلقا ها هنا ما المراد بها؟ المراد بها يعني للصائم ولغير الصائم، يعني هي المبالغة في المضمضة والاستنشاق فقط مقيدة بحال عدم الصوم فقط، لكن المبالغة في سائر الأعضاء فليست مقيدة بشيء، سواء كان صائما المتوضئ أو غير صائم، لأن المبالغة في غسل اليدين أو في مسح الرأس أو نحو ذلك يعني ليست لن تؤثر على الوضوء. المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، ذكرنا المراد مطلقا أي للصائم أو لغير الصائم. طيب ضابطها ما المراد بالمبالغة في سائر الأعضاء؟ يعني ما المراد بذلك؟ قد يراد بذلك عدة معاني، ذكرها الموفق مثلا رحمه الله تعالى في المغني، قال والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل. طيب هل هذا المعنى مراد ها هنا في للمصنف؟ يعني هل المصنف أراد بقوله والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا أراد بذلك التخليل؟ نقول لا، لم يرد بذلك التخليل. ليه؟ لأنه فصل التخليل، ذكر التخليل منفردا كسنة منفردة، فهذا يدل على المغايرة عنده بين المبالغة في سائر الأعضاء وبين الإيه؟ وبين التخليل. لكن في الجملة المبالغة في سائر الأعضاء يدخل فيها التخليل، ويدخل فيها تتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك. يبقى المعنى الأول للمبالغة في سائر الأعضاء التخليل، المعنى الثاني تتبع المواضع التي ينبو عنها الماء، يعني ممكن الماء لا يصل ليها، تتبع هذه المواضع بالدلك الدلك. الدلك هل هو واجب في الوضوء؟ الدلك ليس واجبا في الوضوء، المهم ان الماء يجري على العضو، تمام، بدلك او من غير دلك، يعني سواء الانسان دلك فاجرى الماء، مش مسح، لا اجرى الماء بالدلك على العضو او من غير دلك. لكن نقول ان ده المطلوب في الوضوء، ده الحد الادنى. لكن المبالغة ان الانسان بقى يتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الذي ذكره الموفق مجاوزة موضع الوجوب بالغسل، مجاوزة موضع الوجوب بالغسل. يبقى هذه ثلاثة معان قد ذكرها الموفق رحمه الله تعالى للمبالغة في غسل في سائر الأعضاء. ما المعنى المراد للمصنف هنا؟ المعنى المراد ها هنا والمعنى الثاني تتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرق. لماذا؟ لأن المصنف قد ذكر المعنى الأول والمعنى الثالث منفصلين كسنتين من سنن الإيه؟ من سنن الوضوء. هذا يدل على المغايرة بين المبالغة وبين إيه؟ وبين هذين المعنيين. يبقى ذكر التخليل لوحده وذكر مجاوزة موضع الوجوب لوحده، يبقى تبقى إن المراد بالمبالغة في سائر أعضاء الوضوء في سائر أعضاء الوضوء ها هنا هو تتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرق. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ نذكره من كلام الأصحاب رضي الله عنهم، ومما ذكره الأصحاب رضي الله عنهم مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا يدل على معنى الإيه؟ على معنى المجاوزة. أيضا هذا يفيد معنى تتبع الإيه؟ تتبع المواضع، إن الإنسان يريد أن يتأكد ويتيقن من بلوغ الحلية لهذا الإيه؟ لهذا الموطن، طبعا حتى يصح الوضوء عموما يعني. وعن نعيم ابن عبد الله اللي هو نعيم المجمر رضي الله عنه أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد أن يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يبقى هذا أيضا معنى من معاني المبالغة، وهو الإيه؟ وهو المجاوزة. وأيضا القياس على التخليل والمبالغة في الاستنشاق. النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتخليل بين الأصابع كما سنذكره، وأمر كما ذكرنا بالمبالغة في الاستنشاق، فالتخليل نوع من أنواع المبالغة، والمبالغة في الاستنشاق نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نص على المبالغة وبالغ في الاستنشاق. فبالقياس على ذلك نقول يعني ليست بقية الأعضاء أو ليس الاستنشاق بأولى من بقية الأعضاء، فبالتالي أيضا نبالغ في غسل الإيه؟ في غسل المواضع جميعا قياسا على الأمر بالمبالغة في الاستنشاق. وأيضا نقول أن الإنسان صحيح بلا شك إن المطلوب هو ظن الإسباغ، المطلوب هو ظن الإسباغ، لكن الإنسان يجتهد في طلب اليقين من وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء أمر حسن، أمر حسن، ما لم يفضي إلى الوسوسة والمشقة، ما لم يفضي إلى الوسوسة، يبقى المبالغة هذه مستحبة ما لم تفضي إلى الوسوسة والمشقة التي تخالف مراد الشارع. طبعا هذا قيد عام، ضعه في كل مبالغة نتكلم عنها، ضعه في كل أمر يمكن أن يفضي إلى إيه؟ إلى الوسواس. فنقول أن المطلوب في الإسباغ هو ظن الإسباغ، ظن الإسباغ حتى لا يفضي ذلك إلى وسوسة ومشقة. لكن بلا شك يعني الاحتياط لصحة العبادة أمر حسن، فالإنسان لو اجتهد في المبالغة وفي الدلك وفي العرق وفي إيصال الماء إلى المواطن التي ينبو عنها الماء، فهذا يكون حسن، هذا يكون حسن جدا، حتى يتأكد الإنسان من قدر الإمكان بدون الوصول إلى حد الوسوسة، حتى يتأكد الإنسان قدر الإمكان من وصول الماء إلى جميع أجزاء أعضاء الوضوء. قال المصنف: والزيادة في ماء الوجه. والزيادة في ماء الوجه، ما الدليل على ذلك؟ نقول: الدليل من المنقول والمعقول. أما الدليل من المنقول فعن علي رضي الله عنه مرفوعا يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أدخل يديه في الإناء جميعا، فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنه، ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، تستن يعني تسيل على وجهه، فتركها تستن على وجهه أي فتركها تسيل على وجهه. فهذا هو المراد بالزيادة في ماء الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غسل وجهه ثلاثا أخذ قبضة من ماء أو أخذ بكفه من الماء وصبه على إيه؟ صبه على وجهه وجعله وتركه يسيل على إيه؟ تركه يسيل على وجهه. يبقى الزيادة في الماء في ماء الوجه عن غيره من الأعضاء، زيادة في النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع الوجه ولم يفعله مع غيره من الأعضاء. طيب، هذا من المنقول ومن المعقول أيضا ما ذكره أصحابنا رضي الله عنهم، أن لأن في الوجه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج، يعني فيه غضون وتجاويف، وفيه شعور مواطن للشعر ونحو ذلك قد تحجب الماء شعور خفيفة، وهناك دواخل كما قلنا يعني مواضع غائرة، وهناك خوارج، وهناك مواضع ناتئة ونحو ذلك. فهذه التضاريس الموجودة في الوجه يعني التي تهبط وتصعد تحتاج يعني قد ينبو عنها الماء، لأجلها أو بسببها قد لا يصل الماء إلى جميع البشرة، فبالتالي الإنسان يحتاج إلى الزيادة في ماء الوجه ليتأكد أو ليغلب على ظنه وصول الماء إلى جميع بشرة الوجه. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتخليل اللحية الكثيفة. وتخليل اللحية الكثيفة، ما الدليل على ذلك؟ نقول دليل على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. هذا رواه الإمام الترمذي وصححه وحسنه البخاري كذلك. يبقى عثمان رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ خلل لحيته، خلل لحيته. طبعا لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة. وقال في الإقناع، قال علام الحجاوي في الإقناع في مستحبات الوضوء، قال: وتخليل الشعور الكثيفة في الوجه. تخليل الشعور الكثيفة في الوجه، طبعا حتى البهوتي رحمه الله تعالى لما فسر الشعور الكثيفة قال اللحية، أي شعر اللحية. طبعا هو الحجاوي لا يريد فقط شعر اللحية، ولكن يريد ظاهر اللفظ، جميع الشعور الكثيفة، يعني أي شعر كثيف في الوجه يستحب للإنسان أن يخلله إن أمكنه ذلك، يستحب للإنسان أن يخلله إن أمكنه ذلك، زي العنفقة وزي الحاجبان، كان شعر الحاجبان كثيفا جدا، يستحب الإنسان أن يخلله بالماء قدر الإيه؟ قدر الوسع وقدر الإمكان. طيب، تخليل الأصابع. تخليل الأصابع، تخليل الأصابع من المستحبات أو المستحب التاسع. المراد بتخليل الأصابع هنا أصابع اليدين والرجلين وهما آكد، يعني أصابع الرجلين آكد من أصابع اليدين، حتى أن هناك قول للعلماء بأن تخليل الأصابع هذا مختص بإيه؟ بأصابع الرجلين فقط. يعني بعض أهل العلم ومنهم أصحابنا رضي الله عنهم، بعض أصحابنا يعني، قالوا بأن التخليل خاص بأصابع الرجلين فقط، وأن تخليل أصابع اليدين غير مستحب ولا فائدة منه، لأنه كده كده يعني إيه؟ الماء يصل بسهولة إلى المواضع بين الإيه؟ بين الأصابع. لكن نحن نقول إن المذهب إن تخليل أصابع اليدين والرجلين كلاهما أو كليهما مستحب، لكن أصابع الرجلين آكد، لأنهما أدنى أو أقرب إلى عدم وصول الماء إليهما. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث لقيط بن صابرة رضي الله عنه الذي قد ذكرناه سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمام الحديث بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وخلل بين الأصابع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أطلق، لم يقيد الأمر بأصابع اليدين والرجلين، فهذا يدل على أي أصابع اللي هي أصابع، أو كل الأصابع يعني اللي هي أصابع اليدين والرجلين. أيضا هذا أوضح، هذا المعنى أوضح في حديث الترمذي رضي الله عنه، الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، فخلل بين أصابع يديك ورجليك. طيب متى يستحب؟ متى يستحب؟ يستحب لو كان الماء لم يصل إلى المواضع التي بين الأصابع. التخليل ها هنا يستحب، لكن إن كان الماء لم يصل فالتخليل ها هنا واجب. واضح يا مشايخ؟ لأن طبعا يعني المواضع التي بين الأصابع سواء في اليدين أو في الرجلين، هذه من البشرة الظاهرة التي ينبغي أن تغسل في الوضوء، فبالتالي غسلها واجب، غسلها واجب، ووصول الماء إليها واجب. فعندما نقول أن تخليل الأصابع، أو عندما نقول أن تخليل الأصابع مستحب، فالمراد إذا كان الماء قد وصل وغلب على الظن أنه قد وصل إلى إيه؟ إلى هذه المواضع. أما إن كان الماء لم يصل لهذه المواضع، لم يصل إليها إلا بالتخليل، التخليل طبعا هذا متصور أكثر في أصابع الرجلين مش في اليدين. فلو كان الماء لن يصل إلى هذه المواضع إلا بالتخليل، فالتخليل ها هنا إيه؟ ها هنا واجب. فموضع استحباب التخليل عند غلبة ظن وصول الماء إلى هذه المواضع قبل ذلك. طب ما هي بقى كيفية التخليل؟ كيفية التخليل المستحبة؟ طبعا التخليل يحدث بأي صورة، لكن نحن نتكلم عن الصورة المستحبة للتخليل. التخليل أصابع اليدين يكون بالتشبيك. تخليل أصابع اليدين يكون بالتشبيك، بالتشبيك بين أصابع اليدين. فكده الإنسان هيخلل إيه؟ هيخلل أصابع اليدين جميعا دفعة واحدة. طيب الصورة المستحبة في تخليل أصابع القدمين أن يكون ذلك بالخنصر، بخنصر اليد اليسرى متيامنا، بخنصر اليد اليسرى متيامنا، يعني يأتي بأقصى اليمين، أقصى اليمين من الإيه؟ من الأصابع، ثم يأتي إيه؟ ثم يعني يخلل بإيه؟ بخنصر اليسرى. قال في نذكر في بيان ذلك ما قاله في الإقناع وشرحه، قال في الإقناع وشرحه: بخنصره. لماذا؟ لخبر المستورد ابن شداد رضي الله عنه، هذا رواه أحمد وغيره لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. بخنصره اليسرى، بخنصره اليسرى، لأنها معدة لإزالة الوسخ والدرن من باطن رجليه، لأنه إيه؟ لأنه أبلغ من باطن رجليه، لأنه أبلغ، يعني يكون الإيه؟ يكون التخليل من باطن الرجلين لأنه أبلغ. يبقى بخنصره اليسرى من باطن الرجلين، بخنصره اليسرى من باطن الرجلين. بالخنصر، لماذا الخنصر؟ لخبر المستورد ابن شداد رضي الله عنه، سنذكره الآن إن شاء الله تعالى. ولماذا اليسرى؟ لماذا خنصر اليد اليسرى؟ لأن اليد اليسرى هي التي معدة لإزالة الإيه؟ لإزالة الوسخ والدرن. ولماذا من باطن الرجلين؟ لأنه أبلغ، لأنه أبلغ، أبلغ في الإيه؟ في النظافة يعني، وفي تمكن وصول الإيه؟ وصول الإصبع للموضع بين الأصابع. طيب أيضا في تعليل ذلك قال العلامة ابن المنجى رحمه الله تعالى، طبعا ابن المنجى له كتاب هام جدا ومن أهم كتب المذهب، هو كتاب إيه؟ هو كتاب الممتع شرح المقنع، الممتع شرح المقنع. وقد اعتنى في هذا الكتاب، كانت عنايته العظمى في ذلك الكتاب بذكر الأدلة، أهم ما اعتنى به ذكر الأدلة، وعلى جميع الروايات. يعني لو كان لو الموفق في المقنع ذكر روايتين، يذكر دليل كل رواية، لو ذكر ثلاث روايات يذكر دليل كل رواية. قال ابن المنجة: لأن في الممتع، لأن الخنصر ألطف الأصابع، وأصابع الرجلين تلتف بعضها على بعض، ألطف الأصابع يعني أصغر الأصابع، يعني أصغر الأصابع عشان الأمر ما يكونش فيه صعوبة. بيقول إن هي أصابع الرجلين تلتف بعضها على بعض وتلتصق إلى حد كبير، والخنصر يعني، فبالتالي المواضع بين أصابع القدمين ضيق، المواضع ضيقة، فبالتالي الخنصر أفضل لأن هو ألطف الأصابع وأصغر الأصابع، فيمكن أن هو يصل بسهولة إلى هذه المواضع الضيقة. طيب الحديث بقى الذي اعتمدنا عليه في استحباب استعمال الخنصر، طبعا هو كلام ابن المنهاج، هذا دليل عقلي، دليل عقلي، لكن لا يثبت به الايه، لا يثبت يعني لا يقوى على ان يثبت به الاستحباب، وانما اثبتنا الاستحباب، استحباب استعمال الخنصر في تخليل أصابع القدمين بحديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه، قال فيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنصره. وهذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح عند التحقيق، هذا الحديث صححه الإمام ابن القطان وحسنه كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، وصححه غيرهما من المحققين، وضعفه كثير من أهل العلم، و يعني في الغالب، في الغالب من ضعفه إنما ضعفه متوهما أن الذي أن الحديث أن مدار الحديث على الإمام عبد الله بن لاهيعة رحمه الله تعالى. طبعا البهوتي ها هنا في شرح الإقناع قد نص على أن الحديث ضعيف، ولكنه ضعيف، يعني كأنه هنا فيه نوع من أنواع ذكر إشكال، يعني أن الحديث ضعيف. طبعا هو حتى لو حديث ضعيف، لو كان ضعيفا فيمكن إيه، فيمكن العمل به بشروطه. طبعا هو هذه العبارة إنما نقلها البهوتي عن الإمام ابن مفلح في الفروع، يعني هذه عبارة ابن مفلح قال في قال يعني هذا نص ابن مفلح في الفروع لخبر المستورد، رواه أحمد وغيره، لكنه ضعيف، هذه عبارة ابن مفلح. وطبعا يعني لا أذكر أن أحدا قبل ابن مفلح ذكر هذه العبارة، لكن قد تفهم من كلام الموفق، لأنه نقل كلام الإمام الترمذي، الإمام الترمذي أخرج ذلك الحديث وقال: لا نعرفه إلا من إيه، من حديث عبد الله بن لهيعة. وعبد الله بن لهيعة الأشهر طبعا كان إماما عظيما يعني، لكن كان في حفظه شيء، وكان هناك اضطراب في حديثه لعدة أسباب يعني اختلفوا فيها، منها ما ذكر من أن حديثه قد احترق عند احتراق بيته وغير ذلك، ولكن بعض أهل العلم قد ضعف هذه القصة وقال أنها قصة غير صحيحة، وأشار إلى ذلك الإمام العلامة ابن رجب في شرح العلل. لكن على أي حال يعني، يعني الإمام عبد الله بن لهيعة حوله كلام كثير، ومع ذلك فإن أصحابنا رضي الله عنهم يفهم من كلامهم في بعض المواضع أن حديث عبد الله بن لهيعة لا يرد مطلقا، لا يرد مطلقا، ولكن يقبل منه ما قد قبله الأئمة الحفاظ النقاد. طبعا حديث عبد الله بن لهيعة فيه اختلاف كبير حتى بين المحدثين أنفسهم، بعضهم يرده مطلقا وبعضه يقيد ذلك، يقيد الرد أو يقول نرده إلا ما كان من رواية العبادلة عن ابن لهيعة، وبعضهم يعني قد يوثقه مطلقا، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، الأشهر تضعيفه. لكن كلام أصحابنا رضي الله عنهم في مواضع يدل على أن حديث عبد الله بن لهيعة لا يرد مطلقا، وأن ما قد اعتمد عليه وما قد رواه ونقله واحتج به الأئمة الكبار النقاد، فإن هذا يدل منهم على أن هذا من صحيح حديث عبد الله بن لهيعة. يبقى حديث عبد الله بن لهيعة قد لا يرد مطلقا، ولكن يقبل منه ما قد نقحه وقد صححه وقد قبله الأئمة الكبار. يدل على ذلك مثلا كما كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة لما تكلم عن حديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، أيضا من حديث عبد الله بن لهيعة، إن هو حديث الذي يستدل به على عدم صحة صوم التطوع قبل قضاء شيء من رمضان: من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه. هذا رواه الإمام أحمد في المسند، واحتج به كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك الموضع: فدل هذا على أنه مما صح عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة، من حديث عبد الله بن لهيعة. فالشيخ الإسلام ابن تيمية هنا، وقد وافقه على ذلك جماعة من الأصحاب، أو هو قد وافق على ذلك جماعة من الأصحاب، يقول إن حديث عبد الله بن لهيعة، حديث عبد الله بن لهيعة قد يحتج ببعضه، قد يحتج ببعضه. ومع ذلك فمن ضعف ذلك الحديث، حديث المستورد من شداد، إنما ضعفه لأجل لأنه قد ظن أن مدار الحديث على عبد الله بن لهيعة، كما قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن لهيعة، ولأن حديث عبد الله بن لهيعة ضعيف، فبالتالي قالوا الحديث ضعيف. لكن عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى لم يتفرد بذلك الحديث، وإنما رواه كذلك الليث رحمه الله تعالى، وغير الليث، الحارث بن عمرو تقريبا. فالليث والحارث بن عمرو قد رواياه كذلك مع عبد الله بن لهيعة، فالحديث لأجل ذلك صحيح، الحديث لأجل ذلك صحيح، ولأجل ذلك صححه العلامة ابن القطان، الإمام ابن القطان، وكذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. هناك فائدة لطيفة جدا متعلقة بتصحيح الإمام مالك لهذا الحديث نذكرها لأجل الانتفاع بعلم الإمام مالك وبأدب الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذه القصة قد ذكرها ابن أبي حاتم في العلل، قال عن ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى، قال: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ طبعا تتعلمها هنا الأول، قبل أن تتعلم من أدب الإمام مالك، تتعلم من أدب الإمام ابن وهب صاحب الإمام مالك رحمه الله تعالى. شوف، ما لا لم يعترض على الإمام مالك في وجود الناس، لأنه قد مش ممكن يكون الإمام مالك عنده ذلك الحديث ويعرف ذلك الحديث، لكن هذا الحديث مثلا فيه إشكال، فيه علة خفية، فيه حديث آخر يرده. فبالتالي الأدب والاحترام وتقدير ذلك العالم فظان، فتركته حتى خف الناس، مش يعترض على الشيخ أمام على الملأ، ويعترض على الإمام مالك على الملأ ونحو ذلك، فهذا ليس من الأدب. فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قال: حدثنا الليث ابن سعد وابن لهيعة، هو عبد الله بن لهيعة، وعمر ابن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا الحديث حسن. هذا قولنا، حسنه الإمام مالك: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. يسأل ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. انظر حتى إلى التواضع الإمام مالك رحمه الله تعالى، مش مثلا يقول إن هو يعني سمعته وقد غفلت عنه، يعني بيحاول يحسن صوته يعني عشان يبين هو لا يوجد حديث في الدنيا إلا وقد سمعه، أو تجده مثلا يعني يعتذر بأي عذر، لكن بوضوح يعني في الآخر هذا لا يضيره في شيء: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، فما سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل. طبعا يعني لا يمنعه الانتصار لنفسه ألا يغير قوله. هكذا كان حال الأئمة رضي الله عنهم، عندما يتبين لهم الحق يذعنون للحق ويعني ويتقبلون الحق. وذلك أيضا على فكرة، يعني هناك يعني أكثر من موقف الإمام أحمد نفس الأمر بالضبط، نفس الأمر، يذكر بسنة ويذكر بحديث، فيرجع الإمام أحمد إلى هذه السنة وهذه الحديث، وقد يعني يسأل عن المستفتي ويذهب للمستفتي مرة أخرى ويخبره أن إيه، أن القول ليس ما قد قال له قبل ذلك. هذا هو أدب الأئمة رضي الله عنهم مع الحق، وتواضع الأئمة رضي الله عنهم وقبولهم الحق. أنت قد تجد الآن بعض طلبة العلم ويعني ليس لم يجلس حتى مجلس الإمام مالك. طبعا كثير من الناس يجلسون مثل مجلس الإمام مالك بغير وجه حق، هو مجلس المفتي الذي يسأل، هو أصلا حتى لا مفتي ولا حاجة، وحضرتك مثلا تصحح له أمرا ما تجده قد احمر أنفه ويخبرك أنه يعرف ذلك ويعرفه أفضل منك ونحو ذلك، وتجده تجده يحاول أن هو يفر أو يحاول يجد أي عذر، وكان عذرا عذرا يعني ثقيلا، عذرا متكلفا. وحتى كل عاقل يعلم أنه يكذب، يعني يكذب ويألف عذر كده في لحظتها عشان يقنعك ان هو كان عارف الكلام ده، بس ولا هو لا، اصل الحديث ده عندي ضعيف. ليه؟ مش هقول لك، لما تكبر ان شاء الله بعرفك. دي حاجه كده ما يعرفهاش الناس الخواص يعني. هو طبعا هذا قد يشده ايه، لا يعني فعلا اول مره يسمع به في ذلك الايه، في ذلك الوقت ونحو ذلك يعني. فعموما يعني هذه من شيم الائمه. الامام مالك سئل في مجلس عن عده مسائل أو، فقال 40 مرة أو 34 مرة، قال لا أعلم لا أدري. هكذا كانوا الأئمة رضي الله عنه، كذلك كان يقول الإمام أحمد رضي الله عنه. فهل يا شيم الأئمة من أراد أن يسير في ركب هؤلاء ينبغي أن يكون مثل هؤلاء؟ وهؤلاء كما ذكرنا قبل ذلك، العلم هبة من رب العالمين سبحانه وتعالى. العلم لا ينال بالجهد المحض ولا بالذكاء المحض، لكنها هبة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وما عند الله إنما يدرك بهذا، يدرك بهذه الأخلاق، يدرك بهذه الديانة. هذا هو ما عند رب العالمين سبحانه وتعالى، تفتح أبواب السماء بمثل ذلك، ولكن وليس بالتحلق ولا بالتذاكي ولا بالتفاخر ولا بالعجب، بل لأجل هذا تغلق أبواب السماء. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخذ ماء جديد للأذنين. هذا من المستحبات، أخذ ماء جديد للأذنين. طيب، ما دليله؟ ما دليله؟ دليله طبعا ما ذكرناه قبل ذلك، مثلا تكلمنا عنها، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ ماء لأذنيه غير الذي قد أخذ لرأسه. طيب، وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى. ما المراد باليمنى واليسرى؟ المراد اليد اليمنى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى واليد اليسرى. تمام، يبقى تقديم اليمنى اي اليد والرجل على اليسرى اي اليد والرجل. والمراد عموما التيمم، المراد عموما التيمم. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، او في حب، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وترجله وتنعله وفي شأنه كله، في طهوره يعني في تطهره صلى الله عليه وسلم، فكان يحب التيمم. التيمم عموما يستثنى من ذلك بقى من ايه؟ ما كان عضوا واحدا، هذا ليس فيه تيمم. يعني المضمضه، يعني تيمم ازاي؟ خلاص المضمضه يتمضمض عادي مفيش مشكله. تمام، ف او نحو ذلك يعني، كالمسح على الايه؟ كالمسح على الراس، لانه يعني يتم المسح على الراس جمله واحده، مش الشق الايمن ثم الشق الايسر، لكن يمسح الايه؟ يمسح الراس جمله واحده، فهذا ليس فيه تيمم. كذلك او عضوين يطهران سويا كالمنخرين، المنخرين يعني ايه؟ الاستنشاق في المنخرين جميعا. تمام، وكذلك الاذنين الذي ورد في صفه مسح الاذنين، في صفه مسح الاذنين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح الاذنين معا جميعا، يمسح الأذنين معا. وإن كان روي عن بعض أصحابنا وذكر بعض أصحابنا أن في الأذنين تيامن، أن في مسح الأذنين تيامن، لكن طبعا هذا ليس هو الظاهر، هذا ليس ما يعني يفهم من النصوص. الذي يفهم من النصوص النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين معا، لكن يعني إيه، يعني حتى تعلم أن بعض أصحابنا أظن الزركشي في شرح الخرقي ذكر عن أن هناك وجه أو وذكر قول عن بعض أصحابنا إن هو تقدم الأذن اليمنى على الأذن اليسرى. لكن كما قلنا الصحيح والمفهوم من الآثار إن الأذنين يمسحان معا. طيب، مجاوزة محل الفرض، هذا قد تكلمنا عنه، مجاوزة محل الفرض. لماذا؟ لحديث نعيم المجمر، نعيم بن عبد الله المجمر، لما رأى أبا هريرة رضي الله عنه يطيل إيه؟ يجاوز محل الفرض في الإيه؟ في غسل الذراعين وفي غسل الساقين. وقد علل ذلك بأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فيريد أن يطيل الإيه؟ يطيل الغرة، وأن يطيل الحلية قدر الإمكان. فهذا يدل على استحباب مجاوزة محل الفرض، وهذا طبعا بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أنا أتعجب، أنا سمعت بعض الأفاضل يقول إن هو لا، هذا لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بمستحب ولا يلتفت لذلك، وأن هذا يخالف ما أمرنا به من ترك الإسراف. يعني أنا سبحان الله أتعجب من هذه الجرأة العجيبة. يعني أنت هذا أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قد أمرنا بالمبالغة عموما، وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق، ومع أن هذه المبالغة مستحبة، لا تتوقف عليها صحة الوضوء، تمام. وتجد هذا، تجد النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه الأمر، أن تجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشكل مباشر إن الإنسان يستحب الإنسان أن يطيل الغرة، وأن يطيل الحلية قدر الإمكان. وتجد هذا فهم أبي هريرة رضي الله عنه الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، تجده يفعل ذلك تطبيقا لما قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لما حث عليه الشارع. أنت تترك كل هذا، تضرب كل هذا عرض الحائط، كل هذا لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك. يعني كلام ليس، يعني إنسان يعني قبل أن يملأ فاهم مثل هذا الكلام، ينبغي أن يتأمل ما يقول. يعني أنت، هو أبو هريرة رضي الله عنه غافل عن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الـ عن الـ عن الـ عن الإسراف. أبو هريرة رضي الله عنه لا يريد أن يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو هريرة يعلم أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى جئت أنت وقد علمته. أبو هريرة رضي الله عنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هو يتوضأ، بل يعني أبو هريرة رضي الله عنه قد رآه عشرات إن لم يكن مئات المرات رآه هو يتوضأ، ويعرف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، وأحرص مني ومنك على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تأتي يروى حديث مثل هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم قد لم يروى عنه ذلك، أو أنه قد فعل ذلك، فبالتالي خير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم على هدي أحد. هذا الكلام، يعني هذا الكلام لا أدري كيف يتفهم به الإنسان. طيب، الغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة، لم نذكر ما القدر المستحب من مجاوزة محل الفرض، لأن مجاوزة محل الفرض هناك قدر منها واجب. تكلمنا عن هذه المسألة، هل تذكرون؟ إن هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالشروع في العضد، في قدر من الشروع من العضد، مثلا عند غسل اليدين هناك قدر واجب، لأن لا يمكن الإتيان ب... لا يمكن الاتيان لا يمكن الاتيان بغسل المرفق، جميع المرفق، الا بالشروع في جزء يسير من العضد، لان فبالتالي هذا الشروع في الجزء اليسير من العضد هذا واجب، لان غسل المرفق متوقف عليه، وما لا يتم الواجب الا به فواجب. تكلمنا عن هذا، لكن المستحب هو ما زاد عن ذلك. المستحب هو قدر زائد على هذا القدر اليسير الذي يتوقف عليه غسل الايه غسل المرفق. هذا هو القدر الايه المستحب. يبقى مجاوزه محل الفرض منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. عندما اتكلم عن ان المجاوزه مستحبه، فالمراد المجاوزه الزائده على هذا القدر الذي كنا قد تكلمنا عنه سابقا. طيب، الغسله الثانيه والثالثه، ما الدليل على الغسله الثانيه والثالثه من المستحبات؟ الدليل لأن الغسل المأمور به في الآية يحصل بمرة واحدة. الله جل وعلا إنما أمرنا بأن نغسل يدينا مرفقين، هذا يحصل بمرة إيه؟ بمرة واحدة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة، النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة، وهذا مروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا عند البخاري. وأيضا توضأ مرتين مرتين، وهذا جاء في رواية في بعض الروايات حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهذا عند البخاري وعند مسلم كذلك. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، هذا جاء في حديث عثمان رضي الله عنه عند البخاري وعند مسلم كذلك. فهذا يدل، ولكن الأكثر، يعني الذي يفهم أن الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ إيه؟ أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة مرتين مرتين لبيان الجواز ولبيان الإباحة، لبيان الجواز ولبيان الإباحة كذلك. فهذا يدل على أن مرة مرة مباح، وأيضا مرتين مرتين مباح، وإن كان أفضل من مرة مرة. ثم المستحب والأكمل هو الإيه؟ هو ثلاثا ثلاثا. يبقى الغسلة الثانية مستحبة، والغسلة الثالثة مستحبة أو أكثر استحبابا من الغسلة الإيه؟ من الغسلة الثانية. حديث ابن عمر وحديث أبي بن كعب عند ابن ماجه والدارقطني، طبعا هو حديث طويل عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب وفي هذه المسألة، وأيضا روي عن أبي بن كعب، هذا روي عن ابن ماجه وعن الدارقطني، لكنه حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرة وقال إن هذه وظيفة الوضوء، لا يقبل الله الوضوء إلا بها، ثم توضأ مرتين، وبين أن هذه زيادة وهذه فضيلة وهذه يعطى الإنسان بها كفلان من الأجل، ثم توضأ ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. طبعا هذا حديث ضعيف جدا، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، هذا الذي يفهم من مجموع الأحاديث والآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين في استحباب أو في أن يعني الكمال الاستحباب إنما يكون بالغسلة الثالثة، ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وهذا الحديث قد ذكره أو قد صححه وحسنه جملة من أهل العلم. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، يعني توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. طيب، أولا هذا الحديث يفهم منه أن المطلوب وأن الأفضل وأن المراد هو وأن الصورة الكاملة هي غسل، أن يكون الغسل أو أن يكون الوضوء ثلاثا ثلاثا، طيب، وأن ما سوى ذلك ليس بحسن. طبعا هذا الحديث ظاهره مشكل والإشكال في أكثر من موضع. من هذه الإشكالات أن لفظ الحديث يقتضي التحريم، فقد أساء وتعدى وظلم، فهذا يفهم منه أن الزيادة على غسل الثلاث هذا يعني حرام، وأن حتى النقصان، أن الاكتفاء بغسلة واحدة أو بغسلتين هذا كذلك حرام. وهذا الإشكال قد ذكره الشيخ العلامة عبد الوهاب بن فيروز رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض، ونقله العلامة بن حميد في حاشيته على شرح المنتهى. لكن الحقيقة هذا الإشكال ليس بقوي، لأن فقد أساء وتعدى وظلم، هذا اللفظ يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة كذلك بلا إشكال. وأصحابنا رضي الله عنهم قد نصوا في كتبهم الأصولية على أن فاعل المكروه يقال له مسيء ومعتد، فبالتالي هذا الإشكال فيه نظر، فاللفظ لا يقتضي التحريم، لكن قد يفهم منه التحريم وقد يفهم منه الكراهة، لأن أيضا فاعل المكروه يعني يقال له أساء ويقال له تعدى، تمام، كما ذكره أصحابنا رضي الله عنه. طيب، السؤال بقى التاني والمهم جدا، ما المراد بالنقصان وما المراد بالزيادة، خاصة بالنقصان، لأن احنا ثبت عندنا في بالأحاديث وبالآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، فأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لن يفعل حرام ولن يفعل حتى مكروها يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكروها شديدا شديد الكراهة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إساءة وأنه تعدي، وإن كان هذا يعني وإن كان هذا يصح أن يطلق على المكروهات، لكن لن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدون بيان إن هذا ليس بحسن وإن هذه إساءة. فكيف يكون النقصان إساءة وتعد ومع ذلك يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك الزيادة أصحابنا رضي الله عنهم يقولون أنها مكروهة، فكيف يعني إيه؟ كيف تكون مكروهة واللفظ قد يفهم منه التحريم، وذلك كما ذكرنا اللفظ قد يحمل على الكراهة بلا إشكال. لذلك أهل العلم يعني قالوا أن هذا الحديث ليس على وجهه، بعضهم مثلا طبعا الأكثر إشكالا النقصان، لأن الزيادة كده مكروهة، الزيادة كده مكروهة، فممكن نقول أن أساء وتعدى وظلم ها هنا تحمل على الكراهة، وأن الزيادة عن ثلاثة مكروهة، فبالتالي خلاص لا إشكال. لكن المشكلة في النقصان، لذلك بعض أهل العلم من أهل العلم من وجهه الحديث بأن لفظة نقصها هنا غير صحيحة، وإن زاد على هذا أو نقص هذا تردد من الراوي أو شك من الراوي، وإن الصحيح الاقتصار على زاد فقط. ويؤيد هذا بعض الروايات الأخرى التي اقتصر فيها الراوي على كلمة زاد، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فهذا يدل أن النقص ها هنا ضعيفة، وبالتالي أساء وتعدى وظلم ها هنا نحملها على الكراهة، وبالتالي يكون الزيادة على الثلاثة مكروه، وده كده كده لا إشكال فيه، وهذا هو ما نقول به أو ما يقول به أصحابنا رضي الله عنه. هذا تأويل. وهناك تأويل آخر، إن الأصحاب إن إن إن من أهل العلم، وهذا ذكره بعض أصحابنا رضي الله عنهم، وذكره كذلك الشيخ منصور في الكشاف، إن الزيادة ها هنا محمولة على الزيادة في العدد، والنقصان ها هنا محمول على النقصان في العضو. يعني إن الإنسان لا يغسل العضو كاملا، لا يغسل العضو كاملا، يغسل بعض العضو، فالنقصان ها هنا مش راجع للعدد، أو لا يراد به العدد، ولكن يراد به العضو، غسل العضو نفسه. فبالتالي هذا فيه إشكال كبير، هذا فيه إشكال كبير، هذا هنا الوضوء غير صحيح، وبالتالي الإنسان إذا تعمد هذا فقد تعمد الصلاة على غير طهارة، فبالتالي هذا بلا شك يعني إساءة وتعد، فهذا لا إشكال إيه لا إشكال فيه. وإن كان طبعا يعني هناك إشكال في الجمع بين إيه بين مكروه ومحرم في نفس الإيه في نفس السياق. وهناك تأويلات أخرى قد ذكرها جماعة من أهل العلم، وقد جمع كثيرا منها العلامة ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى عند الكلام على ذلك الإشكال. من التأويلات الحسنة جدا والتي أجدها أفضل التأويلات لذلك الحديث، أن المراد بذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو العدد، لأن هذا الذي يفهم من تأكيد الراوي على لفظ العدد. يعني الراوي لم يذكر شيء، لم يذكر غسل الأعضاء نحو ذلك، لكن أكد على العدد، فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص. فهذا يدل على أن الراوي قد حمل هذا الـ الـ هذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على العدد. طيب، لكن تأويلها هنا أن المراد بذلك الاعتقاد، المراد بذلك الاعتقاد، يعني من زاد على الثلاث، من زاد على الثلاث معتقدا أن ذلك أفضل وأنه متعبد بذلك، فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشبه الثلاثة الذين بالغوا وشددوا على أنفسهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يرغبون عن سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني، وما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أما أنا فإيه فأقوم وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا يعني هذا من يعني هذا التجديد في ذلك الحديث هو من جنس التجديد في حديث الإيه في حديث من رغب عن سنتي فليس مني. من ظن أن هذا كمال نظافة وكمال طهارة وكمال عبادة، فهذا فيه نوع تنطع، يعني يستحق هذا التجديد من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من نقص عن ذلك معتقدا أن هذا أفضل، ولعدم الإسراف ولعدم المبالغة، وأن التكرار هذا فيه نوع من المبالغة ونوع مما من الإسراف المجاوزة التي لا يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى ونحو ذلك. وأنت تجد هذا يعني هذا الاعتقاد تجده عند بعض الناس، يعني بعض الجهلة يظن ذلك يعني. فأيضا هذا يستحق التجديد، هذا يستحق التجديد، لأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمر به رب العالمين جل وعلا وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يكون طغيانا أو أن يكون إسرافا أو أن يكون مجاوزة الحد، ولا يقال أبدا يعني ما لا يعني هذا يعني السنة لا تضرب لها الأمثال، كما قال الإمام أحمد، ولا تكون ولا يتعامل معها الأمر بالقياس، يعني بالعقل المحض. محدش يقول هي أنا غسلت مرة واحدة التانية دي لازمتها أو التالتة دي لازمتها، ده نوع من أنواع التشدد والتنطع. هذا أيضا تشدد وتنطع كتشدد وتنطع من إيه من زاد، هذا أيضا يستحق التجديد والمبالغة، وهذا بلا شك ممن أساء وتعدى وظلم. فهذا هو الإيه هذا هو أقرب التأويلات عندي مما ذكره العلماء ممن أشار إليه العلماء رضي الله عنهم. الغسلة الثانية والثالثة. أولا حكم الزيادة، حكم الزيادة قد ذكرناها، يعني الزيادة عن الغسلة الثالثة هذا مكروه، قد تكلمنا عن ذلك وأشرنا إليه، مكروه. ما محل الاستحباب؟ ما محل الاستحباب وكراهة الزيادة ونحو ذلك؟ محل الاستحباب الغسلة الثانية والثالثة إذا عمت الغسلة الأولى المحل. يا شيخ، يبقى لو الإنسان غسل غسلة أولى لكن الغسلة الأولى دي ما عمتش المحل، لسه في مواضع ما أصابتهاش الإيه؟ ما أصابتهاش المياه. ما الغسلة الثانية هذه ليست مستحبة، الغسلة الثانية هذه تتميم للواجب. الغسلة الثانية تتميم للواجب ليست مستحبة. لكن الغسلة الثانية إنما تكون مستحبة إذا عمت الغسلة الأولى المحل. يعني ممكن الغسلة الأولى يكتفي بها. حينئذ تكون الغسلة الثانية مستحبة. تمام؟ والغسلة الثالثة يكون بها وصل الإنسان بها كمال الاستحباب لو كانت الغسلة الثانية أيضا عمت الإيه؟ عمت المحل. واضح؟ يبقى محل الاستحباب وكراهة الزيادة ونحو ذلك. ممكن الإنسان يتوضأ 5 مرات، يغسل 5 غسلات، هنقول هو مكروه؟ هنقول لا، مش شرط يكون مكروه. ممكن نقول الغسلة الأولى، ممكن تكون الغسلة الأولى ما إيه؟ والغسلة الثانية كمان ما عمتش المحل، فبالتالي المحل عم بالغسلة الثالثة، وبعد كده الغسلة الرابعة دي الغسلة الثانية، والغسلة الخامسة دي الغسلة الثالثة. فكده الإنسان لم يعني إيه؟ لم يزد عن ولم يزد عن إيه؟ لم يزد عن 3 غسلات. واضح؟ فبالتالي محل الاستحباب وكراهة الزيادة وغير ذلك من الأحكام مبني على إن الغسل قد عمت المحل. طيب ماذا لو غسل الإنسان بعض أعضائه أكثر من مرة، أكثر من بعض، يعني مثلا غسل بعض الأعضاء مرتين وغسل بعض الأعضاء 3 مرات، هل هذا فيه إشكال؟ هل هذا مكروه؟ نقول لا، ليس بمكروه، ليس بمكروه، لا بأس به، نص على ذلك أصحابنا. ماذا لو شك في العدد؟ خلاص القاعدة معلومة، لو قاعدة معلومة، يعني الأصل اليقين، والأصل الإنسان يرجع إلى اليقين. لو شك هو غسل مرتين ولا 3، يبقى الأصل إن هو غسل، الأصل إن هو غسل غسل مرتين بس، يبقى الأصل الإنسان يأخذ بالأقل لأن هذا هو المتيقن منه. طيب إحنا ذكرنا إن حكم الزيادة، حكم الزيادة مكروه، حكم الزيادة مكروه. هل هذا على إطلاقه ولا في أمور مستثناة؟ على هذا على إطلاق في أمور مستثناة. ممكن نقول أن من المستثنيات ما ذكره أصحابنا رضي الله عنهم من الزيادة في ماء الوجه، هذا مستثنى، هذا مستثنى. وممكن يقول لا، أن المقصود بالزيادة المكروه هي ما كانت غسلة كاملة، لكن الزيادة في ماء الوجه دي لم تكن غسلة كاملة، ده مجرد إسالة للماء على بعض الوجه دون بعض. لكن قد يقال أن حتى يعني يعني الغسلة الرابعة ولو كانت غير كاملة ولو كانت لم تعم المحل فأيضا هذه مكروهة، هذه مكروهة، هذا ما قد يفهم من كلام أصحابنا رضي الله عنهم. فعلى ذلك نقول إن هو يستثنى من ذلك الحكم ما ذكرناه من الزيادة في ماء الوجه. طيب استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، هذا مستحب. ما وجه الاستحباب؟ إن هو يعني هو أولى وأحفظ للنية. يعني نحن نقول كما ذكرنا ان الانسان لو ذهل عن النيه لا اشكال، لو ذهل عن النيه لا اشكال، طبعا هو مستصحب لحكمها بانه لم يقطعها، هذا هو الايه، هذا هو الحد الادنى، هذا هو الحد الواجب من استصحاب النيه. لكن لو الانسان لم يذهل عن النيه وفاكر النيه كويس قوي، هذا افضل، لانه ده اولى من الانسان، يعني ده ابعد من ان النيه تدخلها الشك وهذا يؤدي الى بطلان النيه بعد ذلك والتردد ونحو ذلك. فالأولى والأحفظ للنية أن الإنسان يجتهد في أنه يكون متذكر النية طوال الإيه؟ طوال العبادة عموما، يعني سواء في الوضوء أو غير الإيه؟ أو غير الوضوء. وعموما يعني هو ذهول الإنسان عن نية الوضوء صعب جدا، يعني هو ذهول الإنسان عن نية الوضوء صعب جدا، لكن ده أوضح مثلا أو أقرب في الإيه؟ في الـ في الـ في الـ في الـ في الصلاة مثلا. ممكن الإنسان مثلا اللي بيقضي صلوات ورا بعض يكون مثلا هو عمال يصلي ظهر ورا عصر ورا مغرب في النص كده، يقول هو انا دلوقتي بصلي الظهر ورا العصر مش فاكر. تمام؟ فممكن يغفل، طبعا هذه لها احكام نتكلم عنها ان شاء الله عند احكام النيه. ممكن يغفل، يسهو عن نيه الايه؟ عن نيه الصلاه. لكن في الوضوء الامر ابعد شويه. فنقول لكي لا يدخل الإنسان في حالة من التردد والشك ونحو ذلك ويؤدي ذلك إلى بعد ذلك قد يكون ذلك ذريعة إلى بطلان النية، فنقول فالأولى أن الإنسان يستصحب إيه؟ يستصحب ذكر النية. لكن لو ذهل عن النية لا إشكال، طبعا هو لم ينوي قطع النية، أو لم يعزم على قطع هذه النية. طيب، ما القدر الواجب المشترط؟ هذا الذي ذكرنا اللي هو استصحاب الحكم. طيب، الإتيان بها عند غسل الكفين، الإتيان بها عند غسل الكفين، ما وجه الاستحباب؟ إن قلنا إن الإتيان بالنية عند أول الواجبات واجب، وعند أول المستحبات مستحب، لكي تدخل جميع المستحبات داخل النية، لكي تدخل جميع المستحبات داخل النية، لكي تكون يعني لكي يكون الإنسان فاعلا لها على وجه الاستحباب. لأن هو المستحب مثلا في غسل اليدين، هل المستحب غسل اليدين عموما ولا المستحب غسل اليدين في الوضوء؟ المستحب غسل يديك في الوضوء، فانت محتاج تنوي الاول ان انت هتتوضى، فبالتالي تغسل يديك ثلاثا. تمام، يعني لو الانسان مثلا خلص اكل وبيغسل ايده بعد الاكل، بعد ما غسل ايده افتكر ان هو عايز يتوضى فنوى الوضوء، يكتفي بالغسل اللي كان قبل الوضوء ولا يغسل يديه ثلاثا في اول الوضوء؟ لا، يغسل يديه ثلاثا. تمام، فبالتالي لكي يدخل غسل اليدين هذا في الوضوء، ولكي يكون اتى به على الوجه المستحب، فينبغي او يستحب له، لانه مش هنقول واجب، لان هذا اصلا غسل يدين ليس بواجب، لكن يستحب له ان ياتي بالنيه قبل ذلك المستحب، لكي يدخل ذلك المستحب في الايه؟ في الوضوء، ويكون على الصوره المستحبه. ما هو اول المستحبات؟ تكلمنا عن هذه المساله، وذكرنا ان الخلوتي قد اعترض على قولنا ان اول المستحب، على قول الاصحاب ان اول المستحب هو غسل الكفين، وذكر ان اول المستحبات هو استقبال القبلة، وقد ذكرنا بعض الاوجه التي يمكن ان يرد منها كلام الايه؟ كلام الخلوتي رحمه الله تعالى. النطق بها سرا، النطق بها سرا، ما وجه الاستحباب؟ تكلمنا عن هذا في احكام النية. وما حكم الجهر؟ وتكلمنا عن الجهر بدعه، وانه قد شدد فيه اصحابه رضي الله عنه، تبعا للشيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله عنه، فهذا كله قد تكلمنا عنه قبل ذلك. قال: وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه. يبقى المستحب التالي هو أن الإنسان بعد فراغه من الوضوء يرفع بصره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لماذا؟ نقول: لحديث عمر رضي الله عنه يرفعه، قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيهلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا رواه الإمام مسلم ورواه الترمذي، وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. يعني بعدما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود، رواه أحمد ورواه أبو داود. وفي بعض روايات الحديث: فأحسن الوضوء، يعني يتوضأ، ما منكم أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، أو يتوضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء، ثم ذكر بقية الحديث، ولذلك يقول يرفع نظره إلى السماء. وهذا وإن كان فيه ضعف، لكن يؤيده ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو كان كثيرا ما يرفع نظره إلى السماء، وكان في بعض الأحيان إذا ذكر الله رفع نظره إلى السماء وغير ذلك. وهذا عموما في باب فضائل الأعمال، فيعمل به في ذلك الباب. وطبعا الإنسان سبحان الله، الإنسان بعدما يطهر أعضاء الوضوء بالطهارة الحسية، يطهر قلبه من الطهارة الإيه؟ بالطهارة المعنوية، وذلك بالإيه؟ بالشهادتين. هذه أعظم طهارة للقلب، أعظم طريق. الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واستحضر لوازم ذلك في قلبه، كان ذلك أعظم طهارة للقلب. فحينئذ يجمع الإنسان بين طهارة البدن وطهارة القلب. حتى الإنسان حتى في الزيادة الموجودة عند الترمذي، الموجودة عند الإمام أحمد وعند أبي داود: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهنا جمع بين طهارة البدن وطهارة القلب. طهارة القلب: اللهم اجعلني من التوابين، وطهارة البدن واجعلني من المتطهرين. وهذا كثير، يعني حتى ذكرنا أن من العلماء من قال أن الإنسان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، لكي يكون بعدما قد تفرغ أو بعدما تخلص من ثقل من الأثقال أو من النجاسات المادية، يتخلص كذلك من النجاسات المعنوية بالمغفرة. وأيضا من الأذكار المتعلقة بالوضوء ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فرغ من وضوئه فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع الله عليها بالطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. هذا رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى، رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى. وأيضا هذا فيه سبحان الله فيه المعنى الذي قد ذكرناه، في معنى طهارة القلب بالشهادة وبالاستغفار وبالتوبة، هذا الإنسان يطهر قلبه كما طهر بدنه. وهذه الأذكار التي قد ذكرناها تقال بعد الغسل كذلك، تقال بعد الغسل كذلك. وهل تقال بعد التيمم قياسا على الوضوء؟ هذا السؤال قد سأله الخلوتي في حاشيته على المنتهى، يعني قال: وهل يقال ذلك بعد التيمم قياسا؟ سأل سؤالا ولم يجبه، لكن قد أجابه على ما أذكر العلامة ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى، نقلا عن ابن فيروز في حاشية الروض المربع، يعني جزم بأن الإنسان يقول ذلك أيضا بعد التيمم قياسا على الوضوء. ونقل هذا أيضا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي فعلا قال ذلك، قال: لم أجد ذلك لأحد من أصحابنا، لما الشافعية يعني، ولا لغيرهم، ولكن يعني لكن يعني هو رأى إن هو قياسا ينبغي أن يقال ذلك بعد التيمم كما يقال بعد الوضوء، ووافقه على ذلك من أصحابنا العلامة ابن فيروز، وافقه كذلك العلامة ابن حميد في شرح منتهى الإرادات. وقد أشار لذلك بسؤاله الخلوتي، فنقول إن الإنسان يقول ذلك بعد التيمم قياسا على الوضوء. أخيرا من المستحبات: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، هذا مستحب، هذا مستحب. لكن لو عاونه أحد لم يكره، لو عاونه أحد لم يكره، لكن على حسب هذه المعاونة، يعني ينبغي أن نفصل في ذلك، ينبغي أن نفصل في ذلك. لو المعاونة بالصب وبتقريب الماء ونحو ذلك فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن لو كانت المعاونة في نفس الوضوء، يعني المعاون يعني يصب الماء على الأعضاء، وهو الذي يدلك وهو الذي يوصل الماء إلى الأعضاء ونحو ذلك، هذا مكروه، هذا مكروه. تمام، فالمعاونة منها قدر لا بأس به ومروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قدر مكروه، هو المعاونة في نفس الوضوء، في نفس الوضوء. لكن المعاونة في الصب وفي جلب الماء ونحو ذلك، هذا لا بأس به. طيب، لماذا نقول أن المستحب أن يتولى الرجل وضوءه بنفسه من غير معاونة؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد، يكون هو الذي يتولاها بنفسه. هذا رواه الإمام ابن ماجه، وفيه ضعف، هذا حديث فيه ضعف، أو حديث ضعيف يعني، وحتى يعني حكم عليه بعض أهل العلم بأنه ضعيف جدا. وهذا وأيضا مما جاء في ذلك ما روي يعني من أحمد رضي الله عنه أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك، لأن عمر رضي الله عنه قال ذلك. و يعني مما يقال في ذلك أيضا، من أدلة ذلك أيضا، ما ذكره العلامة السفاريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، قال: ولأن السعي في العبادة عبادة فكان انتهازها بالفريضة أولى، لأن السعي في العبادة عبادة فكان انتهازها بالفريضة أولى، لأن الثواب على قدر النصب. يعني وانت بتفعل شيء من عبادة عظيمة وعبادة من الفرائض زي عبادة الايه زي عبادة الوضوء، ينبغي انك تحصل من الثواب قدر الامكان. فان ليه تضيع ثواب السعي في العبادة، وليه تضيع ثواب النصب في العبادة والثواب على قدر المشقة وعلى قدر النصب؟ فليس من يعني فيستحب الانسان الا يضيع ذلك الاجر. وقال في الإقناع وشرحه: وتباح مع معاونة المتطهر متوضئا كان أو مغتسلا كتقريب ماء الغسل أو ماء الوضوء إليه أو صبه عليه، لأن المغيرة بن شعبة أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه، رواه مسلم. الوضوء هنا هو الإيه؟ هو الماء، الوضوء الماء والوضوء الفعل، رواه مسلم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في الحضر والسفر، في الحضر والسفر. وهذا رواه ابن ماجه، هذا رواه ابن ماجه. طيب، يعني كيف ان يعني يكون هذا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول اصحابنا ان المعاونة هي خلاف الاولى؟ هو معنى ان تولي الوضوء، ان المتطهر يتولى الوضوء بنفسه من غير معاونة، ان معنى ان هذا مستحب، ان عدم ذلك هو خلاف الاولى. فكيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف، ويروى عنه في أكثر من حديث أنه فعل خلاف الأولى؟ وحتى صفوان بن عسال يفهم من سياق الكلام أنه فعل ذلك أكثر من مرة، قال في الحضر والسفر. هذا فيه عدة توجيهات. من هذه التوجيهات توجيه يعني لا يتوافق مع الظاهر من كلام علمائنا، لكنه توجيه حسن، توجيه حسن. لأن هذا التوجيه يقول أن هذه الأحاديث المعاونة فيها متعلقة بما ذكرناه من إيه؟ من تقريب الماء ومن الصب ونحو ذلك، بخلاف المعاونة في نفس الوضوء، المعاونة في نفس الوضوء اللي هو إيصال الماء إلى الأعضاء والتدليك ونحو ذلك. فنقول إن هو هذا لا إشكال فيه، وليس خلاف الأولى. ولكن الذي هو خلاف الأولى وقد يكون مكروه هو المعاونة في نفس الإيه؟ في نفس الوضوء. لكن كلام أصحابنا لا يدل عليه، هو كلامهم يفهم منه أو ظاهر كلامهم إن حتى اعتماد الإنسان على غيره في جلب الماء وفي صبه ونحو ذلك أن هذا خلاف الأولى. لكن لو فعله الإنسان لا بأس. هناك تأويل ثاني هو واضح جدا ومتوافق مع قواعد المذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند الحاجة إليه. بلا شك أن الإنسان قد يحتاج في الوضوء إلى من يصب الماء عليه، خاصة عندما يكون ذلك في السفر أو في عند شح الماء، ويريد أن يحافظ على الماء، فهو يحتاج إلى من يصب على الماء عليه لكي يحافظ على الماء ويستعمله مباشرة على الإيه؟ على البدن بدون تضييع للماء ودون تفريط في الماء. فهذا مما يحتاج إليه الإنسان. والكراهة، الكراهة إذا كانت الكراهة نفسها تسقط بالحاجة، فما بالك بأمر لم يصل إلى مرتبة الكراهة اللي هو خلاف الأولى. فبالتالي نقول الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الحاجة إلى ذلك. والقول بأن هذا الأمر خلاف الأولى، القول بأن هذا الأمر خلاف الأولى هو محمول على الإيه؟ بل محل الاستحباب عند عدم حاجة الإنسان، محل الاستحباب عند عدم حاجة الإنسان. لكن لو الإنسان كان محتاجا إلى ذلك فنقول يعني لا بأس حينئذ، ولا يطالب بالاستحباب أو لا يطالب حينئذ بأن يفعل ذلك من غير معاونة. يعني هو إنسان عنده قدر يسير من الماء، ولو صبه هو بنفسه على يده سيهلك ذلك الماء وسيسرف في ذلك الماء، هو يحتاج من يصب على إيه؟ على يده. أو مثلا يعني قد يلوث الإناء بإيه؟ يعني هو يريد مثلا أن ينظف يديه وقد ثم يتوضأ وقد يلوث الإيه؟ الإناء ونحو ذلك. أو أي شيء، هناك أي سبب يمكن يعني يحتاج الإنسان فيه إلى المعاونة. إذا احتاج إلى المعاونة فحينئذ لا يكون فاعلا لخلاف الأولى، ولا يطالب بترك المعاونة حينئذ. طيب، لو كان غير محتاج للمعاونة وهو متمكن ويستطيع أن هو يتوضأ من غير معاونة، فالأولى حينئذ والمستحب أن يتوضأ من غير معاونة. هذا جملة ما ذكره أصحابنا أو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مستحبات الوضوء. صلى الله جل وعلا نكتفي هذا القدر، وصلى الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.